أيها الإخوة، لازلنا في الحكمة التي قال الله عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعضهم قال: الحكمة هي فهم كلام الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لم يوحى إليه. من أوتي القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لم يوحى إليه. ذلك أن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، وشرف الرسالة من شرف المرسل، وشرف الكتاب من شرف صاحبه. فإذا اشتغلت بالقرآن وهو كلام سيدي، وهو كلام الله عز وجل الذي نزل على سيد الأكوان، فأنت ممن أوتي خيرا كثيرا. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله تعالى. من أوتي القرآن وقال له صديق معه ملايين، فشعر حاله أمامه قليل محروم، فقد حقر ما عظمه الله تعالى. الذي يؤتى القرآن حفظا وفهما وتطبيقا، هذا أوتي خيرا كثيرا، هذا أوتي الحكمة. فمن أوتي القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لم يوحى إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث الإمام أحمد وابن ماجة، ولفظه في لفظ له لفظ آخر: من قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها غير أنه لا يوحى إليه. لأنه كلام الله عز وجل. شيء آخر لما أنت تفهم كلام رب العالمين، يعني فهمت الحقيقة المطلقة، فهمت سر الوجود، فهمت الحكمة من وجودك، فهمت الرسالة التي أنيطت بك. شيء خطير جدا أن تفهم القرآن الكريم. والحقيقة الوقت الذي تضعه تصرفه في فهم كلام الله استثمار للوقت. لما الإنسان، كنت أضرب مثال، يعني أول ما خطبت في المسجد جاءني شخص قال لي: أنا زوجتي تخونني كل يوم من سنتين وأنا لا أدري. قلت له: كيف؟ قال لي: أدخل البيت وأتناول طعام العشاء وأشرب كأس شاي، فإذا لي أشعر بحاجة إلى النوم عجيبة. أنا قال لي: بعد سنتين في مرة هالكاسة ما شربتها، وإذ بجار يدخل إلى البيت بعد أن أويت إلى الفراش. قلت له: من هذا الإنسان؟ قال: هو جارنا. قلت: كيف تعرفت عليه؟ قال لي: مرة زارنا فقلت لزوجتي: تعالي اجلسي عندنا مثل أخوك هذا. قلت له: أنت لو حضران مجلس علم واحد، لو قاري قرآن، لو سمعان كلام النبي اللهم صل عليه، ما فعلت هذا؟ وأنت السبب، أنت الذي عرفت هذا الجار على زوجتي. يعني قصص كثيرة جدا تلاقي بيرتكب الإنسان حماقة كبيرة، بيرتكب حماقة تنتهي به إلى الدمار. المرض ما قرأ القرآن، ما قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنت بتقرأ القرآن وبيجي أمر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تلاقي الإنسان من دون قرآن تايه شارد، بيرتكب حماقات لو كان ذكي. فالقرآن الكريم منهج، القرآن الكريم نور، القرآن الكريم دستور، القرآن الكريم حبل تعتصم به، القرآن الكريم يعني قانون تسير عليه. والحقيقة إذا الإنسان أوتي القرآن أوتي خيرا كثيرا، أوتي القرآن قراءة، وأوتي القرآن حفظا، وأوتي القرآن فهما، وأقوى شيء وأوتي القرآن تطبيقا. لأن الحديث الشريف ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. والآية الكريمة يتلونه حق تلاوته، يعني يحسنون قراءته وفهمه وتطبيقه. فإذا الإنسان جعل القرآن شغله الشاغل طول حياته يكون استثمر الوقت، لأنه أنت ما تحس على حالك. كثير في انضباط السلوك أساسه قناعة ناتجة من آية قرآنية. تلاقي المؤمن قلما يرتكب معصية، قلما، وإذا ارتكبها بحالات نادرة وبحالة غفلة وبحالة ضغط شديد. أما في الأعم الأغلب المؤمن محصن بالقرآن، محصن. يعني طلعت على السيارة، وين يا أختي؟ قالت خذني وين ما بدك. لقاها فرصة، أعطته ظرف فيه 5000 دولار بعد منه ورسالة. قرأ الرسالة، طلع مع قالت له أهلا بك في نادي الإيدز، معها إيدز الفتاة، والمبلغ مزور أو دعوه بالسجن. لو كان قاري القرآن بركلها بقدمه. دقيق، ما في مشكلة بالأرض إلا بسبب معصية، وما في معصية إلا بسبب جهل. جهل الإنسان حينما يجهل يرتكب حماقة كبيرة. فالقرآن الكريم لما بتقرأه وبتفهمه بيترسب باللاشعور بالعقل الباطن قناعات. هالقناعات هي بتسيرك وفق المنهج. لا، أكبر شخص بينزل من قبل امرأة إذا كان انحرف، أو من قبل المال. في بكل إنسان نقطة ضعف خطيرتان، المرأة والمال. المؤمن إذا قرأ القرآن محصن، لا يعني هالنقطتين محصن منهما تماما. تلاقي الناس يفتضحون، يشهر بهم، يمرغون في الوحول، هو لأنه مؤمن مستقيم مثل الملك، عفيف، شهم، دخله حلال واضح، ما بيستطيع حدا يناله بكلمة. يعني في الطاعة عز. قد تكون أنت مرتبتك الاجتماعية وساطة، قد تكون موظف عادي، بس من حولك يعطيك مكانة كبيرة كثير. لذلك من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لم يوحى إليه. وتقول السيدة عائشة: الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة. الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة. وفي حديث النبي الكريم جبار الخواطر قال: اللي بتعتع بقراءة القرآن كمان له أجر. يلي مثلا أقبل على الدين بسن متأخرة، ما درس القرآن بس بيحب الله كثير، فبيقرأ بصعوبة، هذا له أجر كثير أيضا. الماهر له أجر، والذي يتتعتع به له أجر، على أساس أنه هذا تمنى أن يكون ماهرا به لكن ما استطاع، بذل جهد. وقال الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلغو مع من يلغو، ولا يكون له إلى مخلوق حاجة. يعني إذا أنت حافظ كتاب الله. أنا مرة إلي قريب توفي، فيعني أهله وكلوني إنه أمن له لوازم الوفاة يعني، فذهبت إلى مكتب دفن الموتى، ثم وجدت منظر لا أنساه أبدا. لحقونا شي 60-70 قارئ السيارة وترجوا نحن نقرأ منيح. يعني المنظر لا أتمناه أبدا. إنسان حافظ كتاب الله يجب أن يكون عزيز النفس، يجب أن تأتي بيته، يجب أن تترجاه، يجب أن يكون في مكان عالي جدا. فإذا الإنسان حفظ كتاب الله هذا إنسان ملك، معقول يلحق سيارة يركض يحلف أيمان يترجى يبذل ماء وجهه؟ شيء مو معقول أبدا. فحامل القرآن لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو. والله سمعت قصة من يومين، قاعد يعني واحد حافظ كتاب الله جروه حتى لعب طاولة وشرب أرجيلة. معقول يلعب طاولة حافظ كتاب الله؟ المشكلة كبيرة. لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلغو مع من يلغو، وألا يكون له إلى مخلوق حاجة. أن يحتاجه الناس، أن يقفوا ببابه معتذرين. أما هو إذا الإنسان حمل كتاب الله، لا تلاقي بالنظام العسكري مسموح للملازم يركب دراجة، هي ما في شيء. لكن في رتب اجتماعية بيمشي مشي الإنسان، مسموح مثلا الشيخ يركب دراجة، خطيب مسجد مو مسموح، لا مو حرام الدراجة، بس هي مقامات. هذا إنسان يعتري المنبر يجب أن يكون له يعني المشي ما بيحط من قدر الإنسان. أما هيك دراجة ثياب مهترئة بيكون حط من قدره. فلذلك لا ينبغي أن يكون له إلى مخلوق حاجة. وقيل الحكمة فهم لطائف القرآن ووجوه معانيه. يعني مثلا سيدنا يوسف لما جمع إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الجب أخطر، الإنسان بالسجن حياته مضمونة وطعامه مضمون، أما بالجب الهلاك والموت. فأيهما أعظم، أن يخرج من الجب أم من السجن؟ لكن لو قال أخرجني من الجب لذكر إخوته بجريمته، فمن كماله أنه أغفل الجب وذكر السجن. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني ما عد أنه في طرف مسيء، الطرفان بريئان إلا أن الشيطان دخل بينهما. هذا كمال عدم الإحراج. النبي قال لا تحمل الوجوه. لا تذكر إنسان بخطأه. إذا إنسان له خطأ وتاب منه لا تذكره بخطأه، لا تحرجه، لا تحمر له وجهه. ففي بالقرآن لطائف كثيرة جدا. سيدنا موسى قال له وما تلك بيمينك يا موسى. إله يسأل نبي رسول، هي شو هي؟ هل يعقل أن يكون السؤال سؤال معرفة؟ هو السؤال أصل السؤال طلب العلم بمجهول. في شيء عند الله مجهول؟ طيب كيف يسأل الله موسى عن هذه التي بيده؟ فسيدنا موسى إله يسأله، هو الله ناجى لأنه قال هي عصايا. لقى الحديث كلام الله عز وجل أو أن يكلم الله شيء يفوق حد الخيال، فبدأ يطول الحديث. قالوا هذا أطماب، قالوا هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، استحى لعلي أطلت. قال ولي فيها مآرب أخرى. فإذا الله حب يكمل وما هذه المآرب يا موسى؟ هي السؤال الله سأله أنه انظر إلى هذه العصا، تأكد هي عصا الآن، بعد قليل ستكون حية تسعى. يعني أراد أنه يكون الأمر واضح عنده. انظر إليها هي عصا بعد حين تكون حية تسعى، لما كان وحده سواها حية صغيرة، أما لما كان أمام السحرة قال فإذا هي ثعبان مبين. يعني بتلاقي في القرآن دقائق، دقائق في الحديث، دقائق في الفهم، في القرآن دقائق كثيرة جدا. قال الله عز وجل كما قيل والحكمة فهم لطائف القرآن ووجوه معاني، كما حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو شئت أن أوقر 70 بعيرا من تفسير الفاتحة لفعلت، 70 بعير كتب بتفسير الفاتحة لفعلت. والله عز وجل قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماتي.